بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتواجهنا مشاكل كبيرة جدا في رمضان، ومن أخطر المشاكل اللي بتواجهنا إن احنا نواجه الفتن. فتن كتير الإنسان بتعدي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كده كده الفتنة هتدخل علينا، بس إزاي هنعرف نواجهها؟ هو ده الموضوع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، هنحترق بنار الفتن. وقال: فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون، فتأتي صلاة الظهر فتغتسلون، وهكذا في سائر الصلوات الخمس. عشان كده محتاجين نواجه. هنواجه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى حطلنا وصفة رباعية للتخلص من الفتن في مفتتح سورة العنكبوت. قال لنا رقم واحد: الصدق. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أصدق الله يصدق. أصدق إزاي؟ ما تمثلش. هي كلمة واحدة: عايز تبقى صادق ما تمثلش، اوعى تكذب على نفسك، اوعى تبقى على حال بعض الناس اللي عايشين كذبة كبيرة قوي اسمها كذبة ان انا ملتزم، ان انا انسان صالح، ان انا احسن من غيري، ويقع في المشكلة الضخمة دي يوم القيامة ويقف قدام ربنا ويقول: والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول ربنا: انظر كيف كذبوا على انفسهم. رقم واحد صدق. رقم اثنين يقين. انت وصلت لي ايمانا واحتسابا، انت فعلا بقيت عندك يقين بغفر له ما تقدم من ذنبه، بقى عندك يقين لعلكم تتقون، بقى عندك اليقين بانك هتبقى مع الصديقين والشهداء لو حصلت من رمضان الصيام والقيام بالاحتساب، بقى عندك اليقين، فهمت درس إيمانا واحتسابا. عشان كده قال: أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. اليقين بأن الله على كل شيء قدير. رقم ثلاثة: محتاجين شوق، والشوق ده ما يجيش إلا بالحب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. شوقك يبلغك، شوقك للجنة يوصلك، شوقك لرؤية وجه الله تبارك وتعالى يخليك تقاوم أي فتنة، يخلي عندك إرادة للتحدي، ويبقى رمضان التحدي فعلا. رقم أربعة: إن الإنسان يجاهد، يجاهد كل عائق هيقف قدامه. عشان كده ربنا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. واعرف إن ربنا اصطفانا، فلازم نجاهد، لازم نجدد النوايا. ربنا قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم.